والله إن الخير الذي سوف تجدونه في دينكم ودنياكم وآخرتكم على لزوم الجماعة أفضل مما قد يتوهمه أحد منكم أنه كان قد يتحصل عليه بالخروج عن الجماعة. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وإني والله أحيي هذه النفوس وأسأل الله أن يعظم أجرها، حيث أثبتت بفضل الله أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن اليوم العالم ينتظر عقيدة أهل السنة والجماعة تطبيقا عمليا، وإن شاء الله أنتم من يحملها بإذن الله سبحانه وتعالى. فأبشروا إخواني، أبشروا، والحمد لله والفضل والمنة لله أنكم على مراد الله وأمر الله. وإن كنا قد أخطأنا فإن الله سبحانه وتعالى غفار الذنوب، ما دام أننا عرفنا ذنوبنا وسعينا إلى الإصلاح والتوبة. فلا تيأسوا من روح الله، وارضوا بقدر الله، وألحوا على الله بالدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيد لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لذلك أحبتي في الله، أنا أنصح الآن بعدة أمور. من باب التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، أولا أن نعقد العزم على طلب العلم